بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكتب والشهود، وذكرنا محال مختلفة لكلمات السيد عبد الملك بخصوص هذا الأمر لأهميته، لأن الغرض ليس فقط معرفة هذه الأمور التي ربما يعلمها الجميع، يعلمون الكتاب والشهود وغير ذلك، ولكن الأمر هو كيف نستفيد من هذه المعارف في تصحيح المواقف المختلفة. ولهذا سيد حسين أو سيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عندما يتحدثان عن هذه المواضع في كل مرة يتحدثان عنها بطريقة مختلفة، وهكذا عندما يذكر القرآن الكريم هذه الحقائق يذكرها في المحال المختلفة ليستفاد منها في إصلاح الواقع، في تحقيق الاستقامة، في تحقيق الهداية. ولذلك لا نقول هذا تكرار، كل هذه الأمور هي حتى ينبه العقل، حتى تغرس هذه المعاني، حتى تؤكد هذه المعاني. هذه ليست حقائق فقط علمية مثل ما نعرف أن المجموعة الشمسية مثلا أو المجرات أو النجوم لا تضر معرفتها. هذه حقائق مرتبطة بالحياة، مرتبطة بالمصير الأبدي. المصير الأبدي ربما كلمة نقولها بلساننا لكن حقيقتها عظيمة. البشر يقضون ثلث عمرهم من أجل أن يحصلوا أو ربما ثلثي عمرهم من أجل أن يحصلوا سنوات عديدة يحققون فيها أحلامه، ولكن نحن في الدنيا في هذا العمر المحدود لنكتسب أو لنستفيد أو لنفوز أو لنفلح في عمر لا نهاية له، ملايير ملايير ملايير السنين إلى ما لا نهاية. هذه الدنيا لا تسوي شيء، لا نقول ربع ذلك اليوم أو تلك ولا خمسه ولا سدسه ولا حتى واحد على مليار من ذلك المحل. ولذلك عندما نهتم به لا نقول هذه الحقائق نعرفها، نعم نعرفها، ولكن ماذا أعددنا لها؟ كيف نتصرف فيها؟ ولذلك تكرار السيد عبد الملك أو السيد حسين لمثل هذه المواضيع منهج قرآني، هذا منهج قرآني. هذه ليست معلومات تصف في الذهن وتوضع كمعلومات في الذهن ربما نمتحن فيها أو ربما نبين معرفتنا بها، وإنما لنستشعرها ونعيشها. يذكر تتمة لما سبق من حديث السيد عبد الملك عن الكتب والموقف وغيرها، يذكر أحوال الناس عند وضع الكتب وتوزيعها، فيقول: ووضع الكتاب في المحشر، ووضع الكتاب بدأت عملية التجهيز بدءا للتمهيد لعملية التوزيع. يعني هناك تجهيز الناس، وضع الكتاب حتى بعد ذلك يوزع، يعني أولا يوضع ثم يوزع. بمجرد وضع الكتاب قبل التوزيع فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هم يخافون مما فيه قبل أن يوزع عليه وبعد أن يوزع عليهم، فترى المشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول: وجدوا ما عملوا، كل صغيرة وكل كبيرة يحصيها كتابك، كل صغيرة وكبيرك من أعمالك يحصيها، كم سيجتمع من يوم أن بلغت مرحلة التكليف الشرعي إلى آخر لحظة في حياتك. كل هذه المرحلة من عمرك، من بلوغك مرحلة التكليف إلى آخر لحظة في حياتك، يأتي الموت وقد جهز هذا الملف وأعد هذا الكتاب، وفيه توثيق تام، أرشيف لا يغيب عنه شيء أبدا، أمر هائلا جدا ورهيب جدا. ثم ذكر كيفية توزيع الكتب ودلالتها على ما فيها، فقال: يقول الله جل شأنه عن عملية التوزيع التي ستكون هي بنفسها تحمل المؤشرات على طبيعة مضمون هذا الكتاب: الإنسان إما أن يؤتى كتابه في يوم القيامة بيمينه وبطريقة فيها تكريم، طريقة لائقة، يأتي إليه الملك من ملائكة الله من أمامه ويسلمه هذا الكتاب فيأخذه بيمينه، وإما أن يأتي إليه الملك من ملائكة الله من خلفه ويتناول الكتاب بشماله من وراء ظهره يأخذه، وهي مؤشر سلبي على أن مضمون هذا الكتاب هو أعمال سيئة، وهذه الحالة لا يمكن الاشتباه فيها ولا المغالطة، لا يمكن أن تغالط يومئذ. طبعا هناك سنن كونية مثل ما في الدنيا، يعني البعض ربما يقول أنا أحتار وأخذ بيميني، لا، الأمر فوق طاقتك، ستأخذه بشمالك ومن وراء ظهرك ورغما عنك، لأن الأمر تكويني ليس أمر اختيارك أنت. يعني هذا الذي كان في الدنيا يمارس المعاصي باختياره، يوم في اليوم ذلك الموقف يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره ورغم أنفه، ومجبر على ذلك. قال لا يمكن أن تغالط يومئذ، أنت إجباريا ستمد يدك اليسرى لتأخذ الكتاب من وراء ظهرك، إذا كانت صحيفة أعمالك سيئة، إذا كان مضمون كتابك سيئا سيأتي بهذه الطريقة، ولا تستطيع أن تمتنع. لست أن تمتنع من أخذ الكتاب، الدنيا مثلا بعض يقولك أنا لا أخذ هذا الشيء، أو يسأل سؤال يقول لا ليس مفروضا علي أن أجيب، لا، هناك لا بد أن يأخذ كتابه، وأن تمد يدك اليمين وتقول لا، لا يستطيع أن يقول الإنسان للملك جئني من اليمين أو جئني من الأمام، لا، أو يقول جئني من قدام وناولني الكتاب، لا يمكنك المغالطة أبدا. ثم ذكر أن الدقة والتوثيق موجودان في كل المحال، فقال الكتب نفسها لا يمكن أن يحصل فيها التباس أو خطأ، يقول حصل التباس مثل ما في الدنيا، حصل التباس اشتباه في الاسم، هذا ليس كتابي، كان اسم مشابه مع اسمي، لا، هو يعرف مباشرة، يعرف مثل ما في الدنيا نعرف، كل شخص يعرف بصمات الإنسان، كل إنسان له بصماته الخاصة، كذلك هناك بصمات الخاصة الموجودة في كتابه. قال في الدنيا قد يحصل أخطاء في جواز أو في وثيقة أو أي شيء، هناك أو أي شيء، هناك لا مجال للخطأ، كل الأمور تجري بدقة تامة وبشكل صحيح، وكل الأمور مفصولة بشكل دقيق وبشكل صحيح، لا التباس فيها أبدا. حينها هذه العملية نفسها فيها المؤشرات الواضحة. ثم ذكر قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وعلق عليه بقوله يقبل على ذلك الذي أوتي كتابه، يقبل على كتابه عندما يأخذه باليمين براحة نفس، براحة نفس وبال، وبطمئنان في مشاعره، قلبه مطمئن، نفسه مطمئنة، لأن عملية تناوله باليمين كانت بنفسها بشارة استبشر بها، والبشارات تبدأ من بعد عملية البعث مباشرة للإنسان الفائز المؤمن التقي. أن الله تعالى يبشره في كل حين، يثبت الله بالقول الثابت الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، دائما يتلقون البشارات لأنهم عاملوا بما يستحق البشارات، لهم قابلية تلقي البشارات، وفروا في أنفسهم الاستعداد لذلك التلقي. يقول والبشارات تبدأ من بعد عملية البعث مباشرة للإنسان الفائز المؤمن التقي المتقي، يقرأ وينهمك في قراءة كتابه، يرى تلك الأعمال الصالحة، تلك الأعمال العظيمة، تلك الأعمال التي استجاب الله فيها يوم تهرب منها الكثير من الناس. الناس كانوا يتهربون من الجهاد، كان يجاهد، الناس كانوا يتهربون من الأذى خشية من النهي عن المنكر خشية أن يؤذوا، ولكنه يقدم على ذلك. الناس كانوا يقبلون على ما يجنون مصالحهم، وهو كان يقبل على ما يرضي به ربه سبحانه وتعالى. قال تلك الأعمال التي استجاب الله لله فيها يوم تهرب منها الكثير من الناس، يوم جهل الكثير من الناس بقدرها وبقيمتها، يرى الجهاد في سبيل الله، يرى الإنفاق في سبيل الله، يرى أعمال الطاعات والبر التي انطلق فيها واستجاب لله فيها، يرى ما تمثله من أهمية، يرى موافقة مواقفه المشرفة التي بها بياض وجهه يومئذ يستبشر ويرتاح، يرى كيف وقف مع المؤمنين، كيف والى الصادقين، كيف نافح عن المرسلين، كيف دافع عن كتابه، كيف دافع عن نبيه، كيف مارس كل ما تقتضيه الفطرة السليمة من قيم وأخلاق فاضلة. ثم ذكر السيد عبد الملك مبلغ سروره فقال المؤمن حين ذاك يقول للآخرين يصل به حد الاستبشار أنه ليس فقط يقبل ويشاهد تلك الأعمال التي أصبحت ذكريات عظيمة ويرى فيها أعمال فوز ونجاة، بل حتى يتجه إلى الآخرين: ها أموا، ها لكم، انظروا، تساوي تفضلوا، شوفوا كتابي، ها أموا قرأوا كتابي. ليس فيه فضائح، بل يرى فيه الأعمال الطيبة، الأعمال الزاكية. طبعا هو هذا الكتاب وكأنه ذكريات جميلة، ذكريات طيبة، ذكريات سعيدة، كل موقف وقفه، كل عمل صالح عمله، بخلاف الآخر التي تصبح كل تصرفاته ذكريات سوداء تنكد عليه حياته، تنكد عليه كل شيء، يتحسر حسرات كلما رأى شيئا منكرا، كلما يتحسر حسرات شديدة. قد روي في بعض الآثار مما يقرب هذا الأمر أن الإنسان تفتح له يعني كل ساعة من ساعاته تفتح له نافذة يرى فيها ما عمله، فإن كان خيرا استبشر، وإن كان سوءا تألم وشعر بكل لكل ساعة بمثابة ساعات من الألم، كل ساعة من ربما قضاها في شهوة من شهواته تصبح سنوات من الألم، وكل لحظة قضاها ربما في عبادة ربه أو في وفي تعرض فيها للأذى في سبيل الله يقضي فيها ساعات أو سنوات طويلة فرح بتلك اللحظة. يقول: ليس فيه ها أقرأ كتابية، انظروا، ليس فيه فضائح، بل يرى فيه الأعمال الطيبة، الأعمال الزاكية، الأعمال الخيرة، الأعمال العظيمة، الأعمال المشرفة، المواقف المشرفة، وقد وثقت بأجمل توثيق وبأرقى توثيق. لن تطلع الصورة مشوشة أو يطلع الإخراج الفني غير واضح، كل شيء واضح جدا، كل شيء موجود. وهكذا تحدث عن معنى قوله تعالى عن قول المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فقال كان يستشعر هذا المؤمن، كان يستشعر الحساب وهو في الدنيا، تذكر أهمية هذه المسألة حينئذ. لاحظوا الأشياء المهمة للإنسان يتذكرها في هذه اللحظات، يعني ما الذي جعله يسير ذلك السير؟ ما الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر؟ ما الذي جعله يسير ذلك السير أو يقف تلك المواقف أو يحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى؟ هو: إني ظننت أني ملاق حسابي. استشعار الحساب، الشعور بأن هناك موقف سيسأل فيه، الشعور بأن ما يفعله مسجل وأنه سيقرأه يوم القيامة، الشعور بها أمقرأ كتابية، يعني هذه اللحظة العظيمة يحن إليها بحيث لا يرتكب أي شيء يفضحه أمام الخلائق. قال: يتذكرها في اللحظات المهمة أيضا، لأنه كان يستشعر في الدنيا، يعيش هذا الشعور وهذا الإحساس أنه سيلقى الحساب، وأن عليه أن ينتبه، وأن عليه أن يستعد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا يعيش حالة الغفلة وحالة الجرأة التي يعيشها الآخرون من الغافلين الذين يعيشون حالة الغفلة تماما، فينهمكون بكل جرأة في المعاصي حتى لو كان لوحده، يستشعر أن عليه رقابة، أنه في واقع الحال ليس لوحده، أن رقابة الله حاضرة، وأن كل شيء يوثق، وأنه سيحاسب وسيلقى هذا الحساب. ولذلك هو منتبه: إني ظننت، يعني كنت أستشعر أنني سألقى الحساب. يعني هذا معنى ظننت، ليس معنى ظننت أني كنت على شك، ليس كذلك. المراد بظننت أني استشعرت استشعار الوجداني والنفسي للحساب. يعني هذا الأمر لم يكن فقط وليد معاني ذهنية، بل كان كذلك له تأثير وجداني، أني ملاق حسابي، وهذا ما دفعني إلى الأعمال الصالحة. ثم ذكر نتيجة ذلك والتي أشار إليها قوله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني انظروا، العيشة نفسها راضية، فكيف بمن يعيشها؟ الله تعالى بيّن هنا كيف يعني صور تلك العيشة، حتى العيشة نفسها راضية. فقال: نتيجة فوز، نتيجة حياة هنية طيبة، عيشة راضية. الكثير من الناس في هذه الدنيا كان يريد عيشة راضية، فعل الكثير من المعاصي، ارتكب الكثير من المحرمات، دخل في المواقف الباطلة وهو يلهث وراء العيشة الراضية فيخسر للأبد. لهذا هذا الذي أراد أن يحصل العيشة الراضية من غير طريقها بالمعاصي بالمواقف السلبية بمحادة الله تعالى لن يحصل عليها، هذا له المعيش الضنك في الدنيا والآخرة، بخلاف المؤمن الذي الله تعالى يرزقه الحياة الطيبة في الدنيا والعيشة الراضية في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.